طيب دخلنا في الموضوع، لا لم ندخل في الموضوع. المزاج الأنثوي له عدة خصوصيات، لكن أنا لما أقول طغيان المزاج الأنثوي ما قصدي بالطغيان المزاج الأنثوي في العالم الإسلامي والذي ينبغي أن ننتبه له، بمعنى أن الكثير من الرجال أيضا تخلوا عن رجولتهم وصاروا يفكرون بطريقة أنثوية، بل صاروا يفكرون بطريقة أنثوية على الطريقة الأنثوية التي تشوهت، مع عوامل وجود الكثير من الرجال ممن يفكر بطريقة أنثوية. أول شيء، كثير من المجتمعات في ظل المفرمة الرأسمالية، الرجل يذهب يعمل يعمل يعمل يعمل يرجع ينام، بعضهم يسافر بعيدا سنوات ويأتي كل سنة مرة كل سنتين. الأولاد من يربيهم؟ يربيهم الأم. الأم هذه ما هي أم أحمد بن حنبل، ولا أم الشافعي، ولا أم مالك، ولا أم الأوزاعي، ولا أم سفيان، ولا أم شعبة، اللواتي خرجنا لنا أئمة بدون آباء. لا، الأم هذه أم متأثرة بالخطاب الإعلامي المشوه. الأم هذه تسمع أولادها بشكل مستمر الشكاية من الرجل، الرجل الرجل الرجل، زوجي زوجي زوجي، وهذه الشكاية يكون لها مبرران نفسيان، دافعان نفسيان. الدافع الأول أحيانا قد يكون من منطلق ضعف هذه المرأة وعدم مقدرتها على تحمل الأمور، وكونها لا تستطيع أن تحبس نفسها عن الجزع والكلام بالجزع. تقول إحدى أمهات، تقول إحدى الصحابيات: بايعنا رسول الله على أننا نوح فما وفت منا إلا اثنتان. لماذا؟ تعودنا على هذا، ونفوس النساء تتأثر بالحزن بشكل أعظم لرقة الطبع. كلنا نرى المرأة بسرعة تبكي، لهذا هذا من حكم وجود العدة، حتى يكون نوع من الاستعداد النفسي، لأن العقل يكون عليه تأثير شديد عند الحزن الشديد، قد تصدر تصرفات لا تليق بالسياق. ولهذا النبي كان يركز على موضوع النياحة عند النساء صلى الله عليه وسلم. فهذا المبرر النفسي الأول. وقد يكون المبرر النفسي الثاني، وهذا مصيبة، أنها تكون قد فعلت أمورا لا ينبغي أن تفعلها بعدما ذهب زوجها، فتريد أن تتصالح مع نفسها بهذه الشكاية، وتبين أنني وإن أخطأت إلا أنني أيضا مظلومة وخطأي مبرر، أو أنها حتى لو كشفت فأنا إيش يعني عندي مبرراتي. ينشأ الولد في ظل هذا الجو المرضي، يصعد إلى السطح وهو حانق على الذكور. كثير من الناس يصير فيمينست رأسا بمجرد ما إيش تظلم له أخت أو زوجة أو أم، وفعلا قد تكون، لكن يتصور أن الأساس أن الرجل ظالم والمرأة مظلومة، وهذا غير صحيح. هي كل قضية تنظر لها لوحدها، وكثير منهم أصلا يتصور أنها مظلومة من خلال سماعه لها هي فقط دون السماع للطرف الآخر. لهذا كثير من الرجال لما يتحدث عن تعدد زوجات يتحدث من منطلق أن أمه عدد عليها، ويبدأ إيش ويبدأ يذكر ما كانت تقوله أمه، وقد يكون خالي من الإنصاف. وكثير من النساء لا تتقي الله، وكثير منهم تكون فعلا ظلمت لا مشكلة. يعني هناك رجل من أوائل المثليين أو من أوائل الشاذين جنسيا أو اللوطية في بلاد الغرب، سبب دخوله في هذا السلك أن أمه كانت دائما تجلس وتنفره من النساء، تقول له النساء سيئات، النساء كذا، النساء. طبعا هذا لماذا؟ وهذا نجده في كثير من المجتمعات، أنه أكثر من يهاجم النساء الصغيرات النساء كبيرات السن، بعضهن لأنها هي فعلا مدركة للمكائد وللدلال الأنثوي وغير على ولدها. افهم، هذه امرأة تتدلل فقط، هذا لا حقيقة له، مع أنها كما تدللت أنت كما غيرك لها حق أن يأخذ الفرصة. بعضهن هي سيئة، هي كانت قديما تفعل أفاعيل في بعض الرجال، فلما صار عندها ولد حنت وظنت أن كل الإناث مثلها، فتصير تحذر ولدها بشكل شديد جدا لأنها تقيس على نفسها وأن هي كانت امرأة شر. كما حصل من هذه المرأة فالولد إيش صار؟ ماء للذكور. الآن بعد ما فهمنا نذكر عوامل أخرى لطغيان المزاج الأنثوي.